هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ترى كيف يكون شعور من انقطع به الطريق وأدركه الموت وأحس بأن المنية تنتظره في ختام أيامه ولياليه، وأنه وحيد ليس هناك من يسأل عنه أو يأخذ بيده في مرض موته؟ هذا الشعور خامر شاعرا وفارسا عربيا قديما فقال: تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم ليالي، أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين شانية. والأبيات للشاعر الفارس مالك بن الريب المازني. يقول عنه معجم الشعراء للمرزباني: هو شاعر فاتك لص وقاطع طريق، نشأ في بادية بني تميم عند البصرة، كان يقول الشعر الرقيق الجيد وينال الناس بالشر، فيطلبه الولاة ليعاقبوه فيفر، حتى اتخذه سعيد بن عثمان بن عفان والي خراسان على زمن معاوية. وعند رجوعه من خراسان مرض مالك فقال هذه الأبيات من قصيدة طويلة يصور فيها مرضه وغربته وإشرافه على الموت: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضا أزجي القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا، لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا. ثم يقول مالك بن الريب في قصيدته البديعة: تقول ابنتي لما رأت طول رحلتي سفارك هذا تاركي لا أبا لي، لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائيا، فإن أنجو من بابي خراسان لا أعد إليها، وإن منيتموني الأمانية فلله دري يوم أترك طائعا بنيا بأعلى الرقمتين وماليا، ودر الظباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من ورائيا. تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون لحدي حيث حم قضائيا، ولما تراءت عند مرو منيتي وحل بها جسمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحاب ارفعوني فإنه يقر بعيني أن سهيل ورائيا، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات القرد أن توسعا لي، وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي السدر والأكفان ثم ابكيا لي، خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا إلى الهيجا سريعا مناديا، وقد كنت صبارا على القرن في الوغى وعن شتمي ابن العم والعرض وانيا، أقيم علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين ما بيا. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.